عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحها إرساله. أيها الإخوة الكرام، إن هذا العنوان باب المساجد، والمساجد كما نعلم جمع مسجد، والمسجد لغة هو موضع السجود، اسم مفعل بكسر العين أي الجيم من الكلمة. واصطلح المسلمون أو العلماء على تقسيم المساجد إلى قسمين، مسجد وجامع. فالجامع ما تقام فيه الجمعة لتجمع المسلمين، والمسجد ما تقام فيه الصلوات الخمس. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا لغة وشرعا. والمساجد عند الفقهاء إنما يقصد بها ما أقيم بناؤها للصلوات الخمس. وللمساجد تاريخ طويل عريض، يلزم المسلمين العناية به. وهذا الحديث الأول كمنطلق للتحدث عن المسجد ثم عن رسالة المسجد. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أمر، والأمر للوجوب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. الدور جمع دار، والدار قد تطلق على محل سكن الإنسان بأهله، والديار تطلق على الضواحي والناحية. فتقول هذه ديار بني فلان، أي محل سكناهم. ويقول العلماء إن المراد ببناء المساجد في الدور يحتمل الأمرين، يحتمل أن الإنسان يجعل له مسجدا في بيته في داره يصلي فيه النوافل ويصلي أهله فيه الفرائض. ويستدلون بما جاء عن أم عطية وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها ثم قال أين تريدون أن أصلي لكم. وكذلك الرجل كفيف البصر الذي اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن بينه وبين المسجد ذاك الوادي وقد يتعذر عليه المشي ليلا، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ويصلي له في بيته ليتخذه له مسجدا. وفي هذين الأثرين، وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للبعض في بيته، دلالات واسعة، منها اتخاذ المسجد لأهل البيت. ولماذا؟ البيت كله يكون صالحا للصلاة ما عدا الأماكن الممنوع الصلاة فيها. ولكن يقول العلماء إن وجود الإنسان في المسجد العام يجعل عنده إحساس بأنه يقوم في مكان مختص للعبادة، فيكون أجمع لحسه وشعوره في أداء صلاة. ونحن نحس من أنفسنا ذلك حينما نكون في البيت ونصلي مثلا النافلة في البيت، وحينما نأتي إلى هذا المسجد النبوي الشريف ونصلي فيه، فإن إحساسنا بصلاتنا في هذا المسجد النبوي الشريف غير إحساسنا بصلاتنا في بيتنا. وهكذا لو دخلت غرفة النوم للصلاة ليس كما لو صليت في صالة البيت، بخلاف ما صليت في المجلس العام لاستقبال الضيوف، لأن لكل مكان إيحاءاته. ومن هنا قالوا ينبغي أن يخصص الإنسان في بيته مكانا لصلاته حتى يجدد شعوره بأداء الواجب وإحساسه بوقوفه بين يدي ربه. وعلى المعنى الثاني أن تبنى المساجد في الدور، أي في الضواحي والناحية من البلد، لكي يتجمع أهل كل ضاحية في مسجدهم للصلوات الخمس، بخلاف الجمعة. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما مصرت الأمصار كتب إلى أبي موسى الأشعري بالبصرة، وكتب إلى عمرو بن العاص في مصر، وكتب إلى عماله أن ابن مساجد للقبائل، أي لكل قبيلة في منزلها يكون لها مسجد يصلون فيه الصلوات الخمس، وابن مسجدا في المدينة، فإذا كان يوم الجمعة اجتمع الجميع في هذا المسجد، أي مسجد المدينة، ولا تتفرقوا. والبحث هنا من نواحي عديدة. ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بالأمر ببناء المساجد إنما ذلك لأهمية المسجد على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم جعل لهذه المساجد حقوق، وأن تنظف، أي من كل القاذورات، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: تعرض علي أعمال أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. لو رأيت قذاتا في المسجد، ريش طائرة أو نواة أو عصا مكسرة أو شيء مما يستقذر، وأخرجتها عن المسجد كتب لك بذلك أجر. وهذا من حق المسجد علينا، لأننا لا نرضى القذات في بيوتنا. لا ترضى قذاتا في مجلسك ولا في غرفة نومك ولا في مطبخك ولا في غير ذلك. هذا أول شيء، تنظف المساجد من كل قذى، وأن تطيب. التطيب هو تفعيل من الطيب، سواء كان دهنا أو كان دخانا من الخشاب ذات الروائح العطرية كالعود والصندل ونحو ذلك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في زمنه عبد الله ابن المجمر، كما ساق ذلك مالك رحمه الله في الموطأ، أنه كانت مهمة هذا الرجل أن يأتي بالمجمرة وبالطيب معها ليطيب المسجد. وكانت هذه سنة وعادة في المسجد النبوي إلى عهد قريب، بل وإلى الآن أحيانا. وكان هناك مخصصات للعود خاصة، كذا كيلو في السنة، وخاصة يوم الجمعة وليلة الاثنين يؤتى بالمجامر وبالعود وتطيب نواحي وأروقة المسجد. وكان في عهد قريب في أوائل دخول السعودية، كانت الإمارة في رمضان يأتي الأمير ويصلي التراويح مع الناس، ويأتي معه بالمجامر بالعود وبالقهوة للمصلين. كانوا يطيلون الجلوس بين كل أربع ترويحات. يهمنا وأن تطيب. وتقدم لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باستقبال القبلة وتكريمها أنه رأى نخامة في جدار القبلة فحتها بردائه أو بيده صلى الله عليه وسلم، وعزل إمامهم أن يصلي بهم مرة ثانية، لأنه لم يحترم طهارة المسجد ونظافته وتطيبه. نعم، وأن إيش؟ أن تنظف وتطيب وتطيب. أيوة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. لا اصبر، هذا من حقوق المساجد أن تنظف وتطيب. وجاءت الآثار بأنه كره أو منع أن يبول إنسان على جدار المسجد من الخارج تكريما لجدار المسجد، مع أنه لن يصل أثر البول إلى الداخل. وأمر أيضا أن تقام دورات المياه على أبواب المساجد ليكون ذلك أدعى وأيسر للمصلين وخاصة الغرباء. ويمكن أن يستدل لذلك أيضا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أنه حانت صلاة العصر فطلب الناس ماء فلم يجدوا، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ماء فأتي قيل بشن وقيل بقدح وقيل بغير ذلك فيه ماء قليل، فوضع كفه صلى الله عليه وسلم فيه ودعا الله. يقول أنس: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأوا عن آخرهم. وقد تكررت هذه الحادثة بتكرار العدد الذي كان موجودا، فبعض الروايات 70 وبعضها 80 وبعضها 300، وبعضهم يقول ولو كنا 1000 لكفانا. إذن طلب الماء عند المسجد ييسر للمصلين مهمة الطهارة ومهمة أداء الصلاة في المساجد. ولا نبعد أن نقول أيضا من ذلك أن نهيئ لرواد المساجد كل ما يمكن أن يوفر لهم الراحة ويهيئ لهم الطمأنينة، كما هو الحال الآن بحمد الله من التبريد أو التدفئة إذا أمكن ذلك، وكذلك من الفرش الميسرة والمصاحف التي تتلى والماء الذي يشرب للعطشان. ولو أمكن أيضا أن يكون في جوانب المسجد من المكتبات أو الكتب مع المصاحف، حتى أن طالب العلم لو كانت له حاجة تناول كتابا أو تناول مصحفا يكون كل ذلك بمكنته وتيسيره. والبحث في المساجد أيها الإخوة يتناولها من عدة جوانب. الجانب الأول في تاريخها، والجانب الثاني في مهمتها ورسالتها وآثارها، والجانب الثالث في فضل بنائها والعناية بها. ومن عناية النظافة تلك المرأة التي كانت تقم المسجد فمرضت فانقطعت عن عملها، فسأل عنها صلى الله عليه وسلم فقيل إنها مريضة، قيل إنها محتضرة، قال إذا ماتت فآذنوني. فتوفيت ليلى فكرهوا أن يشقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فجهزوها ودفنوها. فلما أصبح ما نسيها، سأل عنها ما شأنها، قالوا توفيت البارحة ودفناها. قال ألم آمركم أن تؤذنوني؟ قالوا يا رسول الله توفيت بالليل وكرهنا أن نشق عليك. قال دلوني على قبرها. فذهب إلى البقيع ووقف على قبرها وصلى عليها. لماذا كانت تلك الصلاة؟ لماذا كانت تلك العناية؟ إنها لعنايتها بالمسجد بنظافته، وأنها كانت تقمه أي تجمع القمامة منه. أما تاريخ المسجد فهو تاريخ عريق، كل من كتب حول المساجد يبدأ كل كاتب بمساجد بلده. فأهل القاهرة يذكرون مساجد عمرو بن العاص وأحمد بن طولون والشافعي والليث وغيرهم، وأهل المغرب يذكرون جامعة قرطبة وجامعة الزيتونة وغيرهم، وهكذا. ولكن المنصفون منهم إنما يكتبون عن المساجد الثلاثة أولا، كما فعل الزركشي إعلام الساجد بأحكام المساجد، وذكر المشهور منها وأفرد المساجد الثلاثة بأبواب مستقلة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي الشريف. والمتأمل في تاريخ المساجد كما أشار يجد أن المسجد هو أول حركة عمرانية على وجه الأرض، وبعض الناس يقول أول مسجد، ونقول أول عمران، لقوله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وهو البيت الحرام كما نعلم. من الذي وضع؟ قيل الملائكة وضعته لآدم، قيل شيط، قيل فلان، قيل قيل. والذي بأيدينا من كتاب الله هو التاريخ الإبراهيمي إن صحت هذه التسمية، كما بين سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فإبراهيم وإسماعيل رفعا قواعد البيت، إذن هي موجودة قبل أن يرفعاها، ومهمتهما التجديد، تجديد البناء ورفعه، كما جاء ربنا: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فإذا كان واد غير ذي زرع، غير ذي ماء، غير ذي ساكن، أرض فلات، ولم يكن البيت موجودا في ذلك الوقت، ولكنه أكمه موجودة. ثم تولى الله سبحانه وتعالى تعيين مكانه لإبراهيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وكذلك أيها الإخوة، في الإسلام كان المسجد هو أول ما يكون في المدن، وإذا أريد إنشاء مدينة جديدة كان المسجد هو قصبتها وهو نقطة مركزها، كما في هذا المسجد النبوي الشريف وفي غيره في التاريخ الإسلامي. وامتازت المساجد الثلاثة بأن الله سبحانه هو الذي اختار أماكنها، وكذلك بأن الذي قام ببنائها ابتداء هم رسل الله، وكذلك المساجد الثلاثة من أجل ذلك اشتركت في مضاعفة الصلاة فيها، ما بين 500 وبين 1000 وبين 100,000. وهكذا يأتي الأمر فيما يتعلق بالمسجد النبوي. قلنا إن الله هو الذي أرى إبراهيم مكان البيت وبوأه إليه. لمن أراد الله بناء البيت أي الكعبة وأمر إبراهيم بذلك، قال: يا ربي وأين أبني؟ قال: حيث ترى السحابة فخط عليها. فجاء السحابة وقت الزوال على سمك الكعبة طولا وعرضا، فخط على ظلها، ثم بدأ في الحفر حتى وصل إلى القواعد، وهناك رفع القواعد. من الذي وضع تلك القواعد ابتداء؟ كتب التاريخ تذكر أخبارا عديدة، ويهمنا الخبر القرآني في هذا التاريخ الإبراهيمي. فقام إبراهيم وإسماعيل هما معا. ومن العجب أيها الإخوة، نجد لمحة قرآنية فيما يتعلق بإقامة المسجد وبنائه، وما يتعلق بتنظيفه وتطييبه، وأن العناية بالصيانة أشد من العناية بالبناية. نجد في البناية، نجد قوله سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد. أسند رفع القواعد إلى إبراهيم أولا وإسماعيل، وجاء إسماعيل كأنه مساعد لإبراهيم. أما في العناية وأما في الصيانة فنجد وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل معا بإيش؟ أن طهر بيتي. فإسناد البناية ابتداء، وإذ يرفع إبراهيم القواعد كأنه المكلف بها، وإسماعيل يأتي بعد تكليف إبراهيم برفع القواعد من البيت. أما في الصيانة والتطهير والعناية فتسند ابتداء لإبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكف إلى آخره. وهكذا أيها الإخوة، قام إبراهيم عليه السلام بما أمره الله ومعه إسماعيل. ونعلم جميعا المعجزة الأبدية فيما كان من شأن إبراهيم وإسماعيل، رجلان شخصان فقط يقومان ببناء بيت ارتفاعه نحو 20 ذراعا، كيف يناول أحدهما الآخر؟ فيأتي الحجر ويكون إليه بمثابة المصعد الذي يضع عليه إسماعيل الحجر، ويرتفع الحجر بحجر البناء إلى أن تم هذا البناء. ويبقى في مقام إبراهيم آية، يقول الفخر الرازي إن الآية في حجر إبراهيم، مقام إبراهيم الذي كان يقوم عليه في البناء، معجزة أبدية، لأن قدماه عليه الصلاة والسلام حينما كان يقوم عليه تغوص في الحجر، يا للعجب، حجر أصم صلب تغوص فيه قدمان من دم ولحم. قال تلك الآية لأن الحجر في ذاته آيات وليست آية واحدة، فيه آيات بينات. ما هي الآيات وليست آية؟ قال حجر أصم، قسم منه موضع القدم يلين حتى يغوص القدم فيه، وبقية أقسام الحجر على صلابتها وقوتها، فليونة القسم الذي لان تحت قدمه آية، وبقاء القسم الآخر على صلابته آية، وفي عمله في رفع حجارة البناء آية. وهكذا أيها الإخوة، فكانت عناية من الله. فإذا قلنا بناه إبراهيم وإسماعيل وعناية الله معهما فيما أوحى إلى هذا الحجر وسخر وأعطى من قوة حركة لا يعلمها إلا الله ولا يهبها إلا هو سبحانه. إذن هذه كانت بناية البيت وأول تاريخه وأول عمران في الأرض، ثم جددها إبراهيم عليه السلام. يليه في الوجود التاريخي بيت المقدس، كما سئل صلى الله عليه وسلم عن أول المساجد فذكر أمر البيت، ثم قال ثم ماذا؟ قال بيت المقدس. قال كم بينهما؟ قال 40 عاما. وأربعون عاما بعض يأتي بالتاريخ، وسليمان كم كان متى كان، وداود متى كان، وإلى آخره. يهمنا أنه كان بعد البيت ب40 عاما كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أما داود أما سليمان فهما مجددان أيضا، وقد حدد الله مكان البيت المقدس لنبي الله داود. حينما أوحي إلي أن ابني لي بيتا، قال وأين يا رب أبني؟ قال حيث ترى الفارس المعلم شاهرا سيفا. فرأى فارسا على فرسه شاهرا سيفا في مكان عبارة عن حوش لرجل من بني إسرائيل، فاستدعاه وطلب منه أن يبيعه الحوش، فقدم إليه 100,000، فقال بعتك. ثم قال الرجل يا نبي الله أستنصحك، أدن النصيحة، الثمن خير أم الأرض؟ قال لا، الأرض خير من الثمن. قال أقلني بيعي، قال أقلتك، قال اشتر من جديد، قال 200,000، قال بعتك. ثم قال يا نبي الله استنصحك، الثمن خير أم الأرض؟ قال بل الأرض. قال أقلني، إلى أن تكرر ذلك 5 مرات ووصلت المساومة إلى 500,000. وبعد 5 استنصحه أيضا واستقاله فأقاله. ثم قاله نبي الله داود اختر أنت ماذا تريد وسم ما شئت أدفعه إليك. قال أوتفعل؟ قال بلى. قال تملأه علي نعما إبلا وبقرا وغنما. قال أفعل. ونادى في بني إسرائيل أن يملؤوه عليه كما قال. فعدوا على الرجل ليلى وأرادوا أن يقتلوه ويأخذوا الأرض. فأصبح إلى نبي الله داود يا نبي الله غصبا أم شرا ورضا؟ قال بل شرا ورضا. قال إن بني إسرائيل أرادوا قتلي وأخذوا. قال لا، لا نريد أن ندخل إلى أخلاق اليهود أو الإسرائيليين في الماديات، ولكن نمضي في طريقنا. فعرف مكان المسجد الذي أراده الله وبنى بيت المقدس حيث رأى الفارس المعلم شاهرا سيفا. فكان تحديد بيت المقدس من الله، وكان بناؤه على يد نبي من أنبياء الله. نأتي إلى ثالث المساجد فنجد أيضا كذلك الخطة ماضية. حين قدم صلى الله عليه وسلم مهاجرا ونزل بقبى، وليست قبى هي محل النزول، كانت بمثابة المهلة أو التمهيد أو الاستقبال أو التروي والتأني. ثم أخذ في طريقه إلى المدينة، وكان الطريق من بطن الوادي وليس الطريق الموجود حاليا، لأن هذا أنشئ قريبا. وكانت قبائل المدينة من الأوس والخزرج تمتد من قبى إلى أن تأتي إلى جهة الغابة، إلى أن تأتي إلى روما بئر عثمان رضي الله تعالى عنه. فما مر بحي من الأحياء بين قبى والمدينة إلا وكان أهل ذلك الحي في أهبة الاستعداد على الطريق، يأخذون بزمام راحلته ويقولون هلم إلينا يا رسول الله، هلم انزل عندنا، هلم إلى العدد والمنعة. العدد والمنعة هما سر البيعة عند العقبة، العقبة الثانية أن يأتي إليهم بالمدينة وأن يحموه ويمنعوه مما يحمون ويمنعوا منه نساؤهم وأبناؤهم. هلم إلى العدد والمنع، أي إلى البيعة التي بايعناها. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن يجيبهم برفق ويقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة. وهكذا كل قبيلة تقف هذا الموقف الشريف الكريم ويجيبها هذا الجواب اللين الرحيم، إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه في مكان هذا المسجد أو بجواره وبركت. فلم ينزل عنها أول ذي بدء، ثم قامت وهو عليها فدارت واستدارت وتلفتت، ثم رجعت إلى المكان الأول وأناخت فيه ومدت عنقها وحركت جيرانها، أي إنها لن تقوم وأن هذا المكان المعين. فقال صلى الله عليه وسلم هو المنزل إن شاء الله، ونزل عنها. وكان هناك بيت أبي أيوب ونزوله. نحن نأتي إلى هذا الطريق وإلى المأمورة. نبي يوحى إليه جاء بدين إلى وطن جديد وإلى أمة فيما بينها، ويترك أمره إلى ناقة عجماء يقول إنها مأمورة. نعم، إنها الحكمة النبوية والله، إنها الخطة الإلهية، لأنه قدم المدينة وما هو هي البيئة وما هو المجتمع المدني في ذلك الوقت. لقد كان الأوس والخزرج في المدينة كفرسي رهان، وكانت الحروب بينهما إلى 100 سنة، وما وضعت أوزارها إلا قبل مجيئه صلى الله عليه وسلم 5 سنوات فقط، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا كان الحيان متنافسان على الخير، وكان متنافسان قبل ذلك على الشر في القتال، وهداهم الله إلى الإسلام واتحدوا على دين واحد، فجاء صلى الله عليه وسلم إليهم بناء على بيعتهم وعلى ما تعاهدوا عليه. فلو أن الأمر كان له والاختيار من عنده، وجاء ونزل على هؤلاء أو على أولئك، إما أن يكون نزوله على الأوس فهو على حساب الخزرج، أو أن يكون نزوله على الخزرج فيكون على حساب الأوس، ومن نزل عندهم سيعتزون بذلك ويفتخرون على غيرهم، وتكون الحزازة في نفوس الآخرين والحسرة على ما فاتهم وناله غيرهم، وهم في المنافسة سواء. وحينئذ تكون النفوس غير راضية أو غير طيبة، أو يجد الشيطان بينهما منافسات أخرى، فإذا ما ترك أمره لغيره وترك لناقة عجماء وقال إنها مأمورة، من الذي يأمر الحيوان؟ من الذي يملك السلطة على أن يأمر الحيوان وأن يجيب؟ إنه الخالق سبحانه الذي خلقها وخلق فيها الإدراك، فأدركت إرادة الله ومضت حيث أراد الله ونزلت حيث أمرها الله. حينما نزلت عند هذا الحي من العرب أو هذا الحي، سواء كان أوسا أو خزرجا، هل بقي لجانب آخر أن يعترض أو يجد في نفسه من رسول الله شيء؟ لا، لأنه لم يختر فريقا على فريق، وإنما الناقة هي المأمورة والآمر لها هو الله. إذن بهذه المأمورة قضي على المنافسة، قضي على المشاحة، خرج صلى الله عليه وسلم من تلك العهدة. بقي عندنا الحي الذي نزل فيه، اجتمعوا عليه وكل أهل بيت يقول عندي يا رسول الله، هذا بيتي، عند من ينزل وعلى حساب من؟ أيضا لم يكن له اختيار، نظر إلى رحله أو إلى ناقته فوجد الناقة عارية من الرحل، فسأل وقال أين رحلي؟ قالوا لا، احتمله أبو أيوب إلى بيته فقال المرء مع رحله، فانتهت أيضا مشكلة البيوت في الحي الواحد. وعند من يكون؟ ونزل صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب، وكان أمام البيت برحة ونخيل وماء آجٍ وإلى آخره، فقال لمن هذا النخيل؟ قالوا لسهل وسهيل عند أبي عتبان أو عند فلان، فاستدعاه فقال أبو أمامة، فقال ثامني على هذه الأرض. قال يا رسول الله إنها لأيتام في حجري، هي لك بلا ثمن، وأنا أعاوضهم عنها أرضا خيرا منها أو ثمنا. قال لا بد أن تثامنني عليها. وتمت المثامنة 20 دينارا، ودفعها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فشرع صلى الله عليه وسلم حالا، فقطع النخيل وسويت الأرض، وأقيم المسجد لأول مرة على جذوع من النخل وعلى البناية الأولى، وهو الحد الموجود الآن. حينما ترون خلف الروضة أحمدة فيها خطوط مستطيلة مذهبة وفي وسطها مثل الوردة أو الزهرة، هذه الأحمدة الموجودة هناك وتمتد بعد المنبر إلى الغرب بسارية واحدة إلى الحجرة الشريفة، هذا هو حد المسجد النبوي الأول. ثم بعد ذلك بعد عودة خيبر سنة 7 وكثر المسلمون جدد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بزيادة أخرى. ثم بعد في عهد عمر رضي الله تعالى عنه ثم عثمان ثم إلى أن وصل المسجد إلى ما تشاهدونه وترونه الآن. أردنا بهذه المقدمة أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى أولى المساجد عناية، وكان أول بيت وضع للناس لهو البيت الحرام أو الكعبة المشرفة، وبتحديد وبيان من الله لإبراهيم وبناه الخليل عليه السلام مع ولده إسماعيل. ثم بيت المقدس أيضا بعناية من الله وبناه نبي الله داود. ثم هذا المسجد النبوي الشريف وبناه وشارك في بنائه صلى الله عليه وسلم. ثم تسابق الملوك والسلاطين في أن ينال الواحد منهم شرف عمارة أو تجديد أو إصلاح أو غير ذلك. بني المسجد، وهذه نبذة تاريخية عن تاريخ المساجد. ماذا كانت مهمة المسجد في الإسلام؟ يتضح لنا ذلك من مهمة أهم المساجد في الإسلام، أو أول مسجد بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، والأولية هنا زمنية وأولوية. أما الأولية الزمنية فقطعا كان مسجد قباء، والأولوية الأحقية لهذا المسجد النبوي الشريف، فقد جعل لمسجد قباء من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى صلاة أو وصلى ركعتين كانت له كأجر عمره. وخص هذا المسجد بهذا الحديث المكتوب أمامنا: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة أو خير من 1000 صلاة إلا في المسجد الحرام. فكان المعبد التي تتضاعف فيه الصلاة إلى 100,000 إلى 1000 صلاة، و1000 صلاة كم يوم كم شهر كم سنة؟ اقسم 1000 على 5 واقسمها على 330 يوم. الذي يهمنا أن المضاعفة ذاتية وليست عددية، بمعنى لو كان إنسان عليه صلاتان فائتتان وصلى صلاة الفريضة في المسجد النبوي لصلاة يومه وكانت تعدل 1000 صلاة، لا تسقط الفريضتين اللتين في ذمته لله، لأن الصلاة التي وصلت إلى 1000 في ذاتها، في ثوابها، في نورها، في بركتها، أما تعددها عن صلوات أخرى فلا. ثم جاء بحث المتقدمين والمتأخرين في نقطة حساسة جدا وهي قديمة متجددة، قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة. ما جاء من الزيادات التي زادها غيره صلى الله عليه وسلم من بعده، وأول الزيادات زيادة عمر ولها قصة طويلة. لما أراد عمر أن يزيد في المسجد ندب الناس وقال: لقد ضاق المسجد عن المصلين ونريد أن نوسع في المسجد للناس. فجاء إلى العباس، وكانت بيوت العباس في جهة الغرب، وكذلك خالد بن الوليد، وكانت ديار آل عمر في القبلة، وبقاياها حجرة حفصة رضي الله تعالى عنها مقابلة لحجرة عائشة، كانتا تتبادلان الحديث من قوة فجأة من الطاقة في الجدار، ويتناولان الحاجة بأيديهما لقرب ما بينهما طرقة صغيرة. ولما توفي عمر رضي الله تعالى عنه اشترى أمير المدينة الأول لبني أمية دار عمر وجعلها سكنا له، ثم رأى المؤذن ينظر إلى بيته فترك السكنى وجعلها دار الإمارة ثم جعلها دار القضاء، وكانت في محل المحكمة الأولى بجانب مكتبة المدينة المرأة أو المكتبة التي كانت في القبلة. فأول من زاد في المسجد عمر رضي الله تعالى عنه، وهنا زاد من القبلة ومن الغرب. لما أراد الزيادة من الغرب كانت هناك دور للعباس، فأتاه وقال نريد بيتك نوسع به المسجد. قال لا، قال لا بد، لأن المشرق فيه الحجرات ولا يمكن أن نمسها، ولا بد أن نتوسع إلى الغرب. فامتنع عليه، قال ألأنك أمير المؤمنين تغصبني؟ قال لا أغصبك، اختر من نحتكم إليه. فاختار زيد بن ثابت فذهب إليه فقال يا زيد، أبي بن كعب، قال هلما يا أمير المؤمنين؟ قال ما جئتك أمير المؤمنين، جئتك متقاض مع العباس. فقال ما أمرك؟ قال كذا وكذا وكذا، اعطيني بيتك اعوضك، اقطعك ارضا بدلا، ابني لك بيتا بدلا، اعطيك من بيت المال قيمته ما يرضيك. وكل ذلك امتنع عليه. فقال له ابي، الا اخبرك؟ وذكر له قصة داود عليه السلام في بناء بيت المقدس ومساومته للرجل. فقال عمر والله ما أردته لنفسي، وإنما أردته للمسلمين، ولولا أني كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر التوسعة ما فكرت في توسعته. فلما خرجوا قال له العباس قف يا عمر، انتهيت؟ قال نعم. قال ليس لك عندي شيء؟ قال لا ليس لي عندك شيء. قال البيت لوجه الله في المسجد، وأدخله عمر ووسع فيه. حينما وسع عمر المسجد وأدخل فيه دار العباس وجزءا من جهة القبلة في حدود بيت عمر، رأى عمر بعض الناس يتجنب الصلاة في تلك الزيادة، فوقف خطيبا وقال إني لأرى كذا وكذا وكذا، والله إنه لمسجد رسول الله، أي الشامل لتلك الزيادة، وهي ضمن مسجد رسول الله الذي قال فيه صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة، إنه لمسجد رسول الله ولو امتد، بعض الروايات تقول إلى ذي الحليفة، وبعضها تقول بالمبالغة إلى صنعاء، وليس بمعقول أن المسجد حيمتد إلى صنعاء، ولكن من باب المبالغة والتأكيد. ومن هنا علمنا بأن كل زيادة أضيفت إلى المسجد النبوي في أي زمان كان فإن اسم المسجد النبوي يتناولها، وفضيلة المسجد من أول ما بني تشملها، وهو الأجر بألف صلاة. هذا ما يتعلق بأن المسجد كان أولا معبدا تتضاعف فيه الصلاة، والمضاعفة شاملة لكل الزيادات. مما أداه المسجد خدمة، كان المعهد الأول والجامعة الأولى في كل علوم الدين والدنيا، وكان كما يقول بعض الكتاب كان المدرس الأول هو جبريل عليه السلام. الآن في نظم الجامعات كل مادة لها مدرس أول، صاحب كرسي هو المسؤول عن تلك المادة، مادة الفقه، مادة الحديث، التوحيد، الأصول، يكون فيها عدة أشخاص يدرسون المادة لكثرة الفصول والطلاب، ولا بد في كل مادة من مدرس أول مسؤول عنها. إذا اختلف مدرسوها في جزئية يكون هو المرجع فيها. فيقول بعض الكتاب كان المدرس الأول في الجامعة المحمدية جبريل عليه السلام، وكان صلى الله عليه وسلم يتلقى عن جبريل، وجبريل يتلقى عن رب العالمين، وكان أصحاب رسول الله يتلقون عن رسول الله، ثم تلقى التابعون، ثم انتشر الصحابة في العالم، فانتشر العلم من هذا المسجد النبوي الشريف. وحتى في مكة كانت مدرسة ابن عباس وبعده تلاميذه عطاء وغيره، كذلك في الشام الليث وغيره، سفيان وغيره، ثم في مصر الليث بن سعد بن ليث، ثم كان أيضا في البصرة الحسن البصري، ثم كان في أفريقيا، وفي العالم كله انتشر العلم الإسلامي والديني بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبدأ انتشاره من هذه الجامعة الأولى. كان كذلك دارا للقضاء يقضي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده، وكان كذلك بيت مال المسلمين. حينما جاء مال البحرين وضع في المسجد، وقام عليه أبو هريرة أقيم عليه حارسا. وقصته مع الجني الذي كان يأتي بالليل ليسرق منه، وأخذه مرتين وأمسكه واعتذر إليه وأطلق، وفي المرة الثالثة أقسم ليذهبن به إلى رسول الله وهو لا يعلم أنه جني، فقال دعني وأخبرك بفائدة تساوي هذا كله. إذا أردت حفظ مالك من الجن فقرأ عليه آية الكرسي فلا يمسه جني. فترك. فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المرة الثالثة قال يا أبا هريرة أتدري من كنت تجالد بالأمس وقبله؟ قال لا. قال إنه جني. قال أخبرني كذا وكذا. قال نعم صدقك وهو كذوب. ولهذا الكاذب قد يصدق، وكما قيل والكوكب النحس قد يسقي الأرض أحيانا، هكذا يستشهدون. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يقسم ذلك المال إلى غير ذلك من مهمة المسجد من الناحية المالية. ويقول بعض الكتاب أيضا لقد أدى المسجد مهمة المستشفى العسكري، وذلك أن سعد رضي الله تعالى عنه لما أصيب بسهم في الخندق نصبت له خيمة في هذا المسجد ليكون قريبا يعوده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سأل ربه إن كنت أبقيت حربا لقريش فأبقني إليه، إن كان لم يكن ذلك فاجعل إصابتي شهادة وأن تقر عيني في بني قريظة. ولما نقضوا العهد في الأحزاب في الخندق ونزلوا على حكم وحاصرهم رسول الله قالوا ننزل على حكم سعد. فلما جاء سعد حملوه من المسجد إلى محلهم هناك، فقال حكمي على من كان هاهنا؟ قالوا بلى. وحكمي على من كان هنا؟ قال بلى. والرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الجهتين. قال كلكم رضيتم بما أحكم به؟ قال الجميع بلى. قال حكمت فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة أي السماوات 7. ثم رجع فانتقض عليه جرحه فمات رضي الله تعالى عنه. كان كذلك موضع الفتوى، وكان إلى عدة مهام كان يؤديها المسجد النبوي وكذلك المساجد التي أنشئت فيما بعد. وأولى تلك المساجد الكبيرة أو الجوامع كانت في مصر كما قالوا، وكان مسجد عمرو بن العاص، وكان جامعة ترتب فيه الدروس والعلوم، وانتشر العلم من تلك الجوامع، وكذلك في قرطبة، وكذلك في تونس، كانت تبنى المساجد على أنها مدارس ولطلاب العلم فيها حظ كبير. أيها الإخوة، إن للمسجد في الإسلام دور عظيم، ولو أننا الآن عملنا على استغلال رسالة المسجد ابتداء بإمامه بأن يكون على مستوى علمي، يمكن أن يكون مفتي للحي، ويمكن أن ينظم شؤون المنطقة، ويمكن أن يصلح بين من تخاصم فيها ويصلح ذات البين، ويمكن أن يرجعوا إليه فيما نابهم، وكذلك يعلم الجاهل، وكذلك نرتب العلماء، وكانت المساجد أيضا تشمل على الكتاتيب لتحفيظ الصغار القرآن الكريم. إذن لعل في هذا القدر ما يعطينا أهمية المسجد في الإسلام، وما ينبغي أن نعنى برسالته، سواء كان للجمعة مسجد جامع، أو كان للقاءات أخرى، أو كان للتعليم، أو كان للإصلاح بين الناس، أو كان لتلاقي أفراد المجتمع في حيه وتعرف بعضهم على أحوال بعض. ومن هنا نعلم أهمية هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وهذا أمر إلزام، أن تبنى المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب لأهميتها ولعظم رسالتها. وبالله تعالى التوفيق، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. ومعذرة أن كنا أطلنا في هذه المقدمة، لأننا في الواقع في حاجة إليها والعودة إلى رسالة المساجد. وليعلم الجميع أيها الإخوة أن طلب العلم في المساجد محاط بالبركة، لأن الإنسان إذا جلس في بيت من بيوت الله وتذكر عظمة المكان وسمع الأستاذ يقول قال الله قال رسوله، كان على استعداد أكثر لاستقبال أشد. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد النبوي الشريف بطلب العلم، فقال فيه من راح إلى مسجدي هذا لعلم يعلمه أو يتعلمه كان كمن غزا في سبيل الله. خص هذا المسجد النبوي الشريف لأن المسجد النبوي هذا كان من ضمن مرافقه وخدماته مقر قيادة الإسلام، فكانت تعقد فيه الألوية للسرايا، وكان يعقد فيه ألوية الجيوش، وكان يعقد فيه عهد الصلح، وهكذا كان يشارك في الجهاد في سبيل الله. وقد نص القرآن الكريم أن جعل طلب العلم قسيم الجهاد في سبيل الله، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليش؟ يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالذين ينفرون يجب أن ينقسموا قسمين، قسم في سبيل الله للقتال، وقسم لحلق العلم والتعلم لينذروا قومهم ليعلموا قومهم. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد حيث كان مقر القيادة وتوجيه الجيوش وعقد الصلح أن طلب العلم فيه كالجهاد في سبيل الله. ولقد جربنا ولمسنا مدى البركة في هذا المسجد سواء كان في الطلب أو غيره. والله أسأل أن نعيد إلى المساجد رسالتها ونعيد المسلمون إلى بيوت ربهم، وبالله تعالى التوفيق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد، الحديث، متفق عليه. بعدما أتانا المؤلف رحمه الله بالأمر ببناء المساجد في الدور جاءنا بمحظورات بناء المساجد، ثم بعد ذلك ببعض الأحكام التي تتعلق بحرمة المسجد. فجاء بعد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بالأمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، وهذا حق المسجد علينا. وكما قال بعض العلماء فيما يتعلق بتشييد المساجد على ما سيأتي بأن العناية بالمسجد يقول كما أن الإنسان يعنى ببيته ومحل سكناه في نظافته وفي الحفاظ عليه، فكذلك يجب وأن يكون ومن باب أولى أن تكون العناية ببيوت الله سبحانه وتعالى. ثم جاء بعد ذلك بالتحذير مما كان من الأمم قبلنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود كانوا ايش؟ اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. زاد مسلم مع اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم. والبحث هنا من عدة جهات. اللعن بمعنى الطرد، وهذا الفعل يستحق عليه. وهل يجوز لعن شخص معين يهودي أو نصراني على قيد الحياة؟ قالوا اللعن لا يتأتى إلا إجمالا. تقول لعن الله الكافرين المشركين اليهود النصارى المجرمين الظالمين الطغاة، لكن شخص بعينه لا يجوز لك أن تلعنه ولو كان كافرا مشهرا كفرا أو ظالما معلنا ظلما، لأن اللعن بالوصف يعم ولا يتقيد بشخص، ما دام الوصف موجودا توجه إليه. أما الشخص بذاته فقد يتوب الله عليه من ذاك الوصف، وأنت عينته فألحقت به اللعنة وقد تاب عن موجبها فتكون وصمته بذلك، والله سبحانه وتعالى قد تاب عليه مما كان فيه. أما إذا مات على ذاك الحال على الكفر خاصة كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فمن مات على الإسلام مهما كانت حالته من تقصير أو عدم أداء لواجب لا يجوز لعنه، لأنه مفوض أمره لله، وما دام مفوضا أمره لله فلا نتدخل نحن في ذلك ولا نحكم عليه بخير ولا بشر. نعم نحكم بأنه كان على وصف صفته كذا، أما مصيره في الآخرة فليس لنا ذلك. فهنا اللعنة على جملة اليهود أو على جملة النصارى. في هذه الحالة جاء اللعن مسببا، لماذا؟ اتخذوا أي ابتعدعوا، ابتكروا، فعلوا قبور أنبيائهم مساجد. ويأتي الحديث الأثر أو التتمة وصالحيهم، اتخاذ قبور الأنبياء مساجد يورد عليه اتخذوا قبور أنبيائهم جمع نبي. أما اليهود ففعلا جاءتهم رسل وأنبياء، ولكنهم كانوا يكذبون ويكفرون ويقتلون. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يعني أن اليهود أتتهم رسل عديدين، ولكن النصارى لم يأتهم إلا رسول واحد وهو عيسى عليه السلام. فما هو التوجيه لقوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم بالجمع؟ هذا يصدق على اليهود ولا يصدق على النصارى. فقالوا هذا من باب صدق اللفظ على واحد لا بعينه، دائر بينهما، وهذا يصدق على اليهود فيكفي ذلك. وقيل إن مجموع أنبياء اليهود أو أنبياء بني إسرائيل يعتبرون أنبياء للنصارى، لأن النصارى مكلفون بالإيمان بالنبي الذي أتاهم وبالأنبياء الذين جاءوا من قبل، فأنبياء بني إسرائيل يعتبرون أيضا أنبياء للنصارى. وجاء الإسلام وأمر المسلم أن يعلن إيمانه بجميع الرسل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وإيش وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولهذا كان الحكم في الإسلام أن من كفر برسول واحد فكأنما كفر بجميع الرسل، لأن المبدأ واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد. والعلات جمع علة، وهي الزوجة بعد الزوجة، أي أن الرجل يكون تحته عدة نسوة ويأتي من كل امرأة بولد، فهؤلاء الأولاد أبناء علات والأب واحد. وهذا التشبيه منه صلى الله عليه وسلم بأن الرسل وإن تعددوا في أممهم فإن مرجعهم واحد، وهو الوحي من الله واصطفاء الله إياهم، وهم رسل الله سبحانه جل جلاله. فقالوا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، فيكون الجمع في الأنبياء يعم اليهود بالواقع والمطابقة، ويشمل النصارى بالعقيدة واللازم، لأنه يلزمهم الإيمان بجميع أنبياء بني إسرائيل. وجاء الأمر إلينا وألزمنا بأن نؤمن بجميع رسل الله ما علمنا وما لم نعلم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ونحن نؤمن بكل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى ولو لم نعلمه. اتخذوا قبور، القبور جمع قبر، مساجد، معناها أن القبر قد وجد، ثم جاءوا لهذا القبر واتخذوه إيش؟ مسجدا. وعلى هذا يقول العلماء حكم المسجد مع القبر، الحكم للأسبق، فاليهود لعنوا لأن القبور وجدت وهم جاءوا إليها واتخذوها مساجد. أما لو كان المسجد موجود ثم جيء إلى المسجد واتخذ فيه القبر، يكون أيهما الأسبق؟ يكون المسجد هو الأسبق، والحق إليه، ولا عبرة ولا حق للقبر. ما حكم الصلاة إذن بعد ذلك؟ أو سبب اللعن؟ قالوا بأن هذا السبب ما اتخذ اليهود قبور أنبيائهم إلا تعظيما لهم، وتعظيم الأنبياء ببناء باتخاذ القبور مساجد سيؤدي إلى الانحراف في العقيدة. وقالوا أول ما أشرك بالله إنما هو الغلو في الصالحين، حتى إذا كما جاء يغوث ويعوق ونسرا وكانوا رجالا صالحين، فجاء الشيطان إلى أبناء أولئك الناس وتركهم وقال لهم إن هؤلاء آباؤكم وأجدادكم وكانوا رجالا صالحين ولهم عليكم الحق، فعليكم أن تدعوا لهم، فكانوا يدعون لهم. ثم جاء إلى الجيل الذي بعد ذلك وقال لا يكفي هذا الدعاء، إنما عليكم أن تشركوهم في العبادة. فسألوا قالوا إنكم لم تفعلوا مثل من كان قبلكم، قصرتم. قالوا كيف نفعل؟ قال مثلوا لهم شخوصا وتماثيل واجعلوها في مساجدكم حتى إذا رأيتموهم نشطتم في العبادة وعبدتم الله كما كانوا يعبدون. ففعلوا على حسن النية وتركهم. حتى جاء جيل ثالث وقال لهم أنتم عاقون لآبائكم، آباؤكم ما صوروا هذه التماثيل للناس الصالحين في المسجد إلا كانوا يجعلون لها جزءا من صلاتهم، فعليكم أن تجعلوا لها جزءا من الصلاة. فبدأوا يجعلون لها جزءا من الصلاة مع صلاتهم لله سبحانه. ثم تركهم على هذا الشرك المبدئي، وهو أول افتراقهم عن الصراط السوي. فجاء بعد ذلك وقال للأجيال الرابعة أنتم تكلفون أنفسكم شططا، لماذا تتكلفون وتأتون للمعابد؟ خذوا هذه التماثيل واجعلوها في بيوتكم، وكل قبيلة تجعل لها تمثالا، وكل أسرة تجعل لها تمثالا، وتؤدي حقها في بيتها، ولا حاجة إلى المجيء هنا. فاتخذت القبائل الأصنام، واتخذت الأسر الأصنام، وانصرفت العبادة كلها للأصنام من دون الله. أي في أربعة أجيال، أربعة قرون، صبر الشيطان وأخذ يحولهم ويزحزحهم في الزاوية حتى انفرجت وذهبوا عن الطريق السوي. فمن هنا كان اتخاذ القبور مساجد ذريعة لمبادئ الشرك، وقد يقعون في الشرك فعلا. ومن هنا نعلم أن النهي عن الصلاة في المقابر، وتقدم لنا أن المقابر من المواطن السبعة التي نهي عن الصلاة فيها، اللهم إلا صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع وليس فيها سجود. أما الصلوات الخمس أو النوافل فإذا جئت عند القبر واستقبلته وركعت وسجدت في أصله ما كان للمشاهد إلا أن يقول إنه يركع ويسجد لهذا الذي أمامه، فتكون صورة شرك ولو لم يكن الشخص يقصد شركا. وكما نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها بتعليل أن الشيطان يضع قرنيه أو تسجد أو تخرج بين قرني شيطان، لأن الشيطان عند شروقها وعند غروبها يأتي ويستقبلها بقرنيه، وهناك عباد للشمس يسجدون لها عند الشروق ويسجدون لها عند الغروب، فيرون الشيطان وقد قرن قرنيه بالشمس، فيوري أتباعه وجنوده أن أولئك الذين يسجدون للشمس إنما يسجدون إليه هو، وهذا تدليس منه وإيهام. وهذا كله كما يتفق العلماء بأن النهي في هذه المسائل كلها إنما هو نهي وسد للذريعة لحماية جناب التوحيد كما يقول السلف رحمهم الله. بقي عندنا حكم ما لو جئنا إلى مسجد ووجدنا فيه قبر. نأتي إلى المبدأ، القبر أولا وبني عليه المسجد لا تصح الصلاة فيه. المسجد أولا، وجاء صاحب المسجد وأوصى أن يدفن فيه أو دفن أباه أو دفن شخصا عزيزا عليه، فالمسجد سابق والدفن فيه لاحق، فالصلاة في المسجد ينظر. هذا القبر الذي دخل على المسجد وتبع، أين موقعه من المصلين؟ إن كان في قبلة المصلين مباشرة لا تصح الصلاة إليه، إن كان في مؤخرة المسجد والسجود بعيدا عنه فالصلاة صحيحة، وإن وجد غيره فهو أولى. إن كان القبر عن يمين المصلين أو عن يسار المصلين وليس هناك استقبال للقبر فلا مانع والصلاة صحيحة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث والنهي عن اتخاذ المساء القبور مساجد. فإذا كان ذلك في الأنبياء المرسلون لأممهم واستحقوا اللعن بذلك، ما قاله صلى الله عليه وسلم إلا تعليما للأمة، فمعنى ذلك لا نقول إن اللعن لليهود والنصارى وانتهوا، بل إن اللعن لليهود والنصارى والتعليم لمن؟ لمن؟ التعليم لنا، وإلا لما كان هناك فائدة بهذا الإخبار. ثم نقول أيها الإخوة، ما أخذ دقيق جدا يبدو لي بأنه أقوى دليل في هذا الموضوع، ولو لم يأتي هذا الحديث، لأننا في صلاتنا وفي كتاب الله ماذا نقرأ في أول المصحف وفي الصلاة؟ الفاتحة، وبعد المقدمة والثناء على المولى سبحانه والإقرار له بالربوبية والإقرار له بعبوديتنا إياه واستعانتنا به، نتوجه بطلب هو أعز ما يكون على الإنسان في حياته، اهدنا، والهداية ضد الضلال، اهدنا الصراط المستقيم. ثم جاء تفصيل نوعا ما، صراط الذين أنعمت عليهم، وقد جاء هناك من هم الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ثم جاء مبينا لمفهوم المخالفة لما قال صراط الذين أنعمت عليهم، قد كان يكفي ذلك، ولكن لشدة الحاجة إلى الإيضاح والتأكيد قال سبحانه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكأن الاستقامة أو الهداية على الاستقامة إنما هي طريق معتدل بين طرفين مجنحين مختلفين، طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. ومن هنا من سلك، من عمل، من وافق كلتا الطريقتين أو إحدى الفريقين فيما كان عليه مختصا به فهو قد جانب الصراط المستقيم ولحق بأولئك الذين وافقهم أو تابعهم. فكل أحد بنى على قبر مسجدا فهو بهذا النص الكريم لم يتبع الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم، ولكن اتبع أحد الطريقين، إما المغضوب عليهم وإما الضالون. ويقول العلماء: كل من ترك العمل بما علم به فهو إيش؟ مغضوب عليه، وكل من عمل بغير علم فهو ضال. ولهذا اختص اليهود بالغضب، والغضب أشد من مجرد الضلال، لأن الضلال قد يكون لجهالة وقد يكون لعذر، وقابل للتعليم وقابل للرجوع وقابل للهداية. أما المغضوب عليه فقد انتهى أمره فيما هو فيه من الخطأ والإصرار على ما هو عليه. وعلماء الأخلاق بأن الفضيلة وسط بين طرفين، وهذا في جميع مهام الأمور. إذا جئت في الإسلام فالصراط المستقيم وسط بين الإفراط وبين التفريط، ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يفرط أو أن يفرط بين الإفراط والتفريط، أن يفرط أو يقصر أو أن يفرط ويزيد فيما شرع الله. ولما جاء النفر الثلاث إلى أم المؤمنين عائشة وسألوها عن عبادة رسول الله في بيته، وأخبرتهم ينام ويقوم ويفطر ويصوم، استقالوا ذلك وقالوا: عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وأين نحن؟ وقال أحدهم: أنا سأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أنا سأقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث: أنا لا آتي النساء. وسمعت من وراء الحجاب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته حالا صعد إلى المنبر وقال: ما بال أقوام يقولون، أما أنا فإني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا إفراط في العبادة، والإفراط في العبادة ينقطع صاحبه. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إذا ركبت جوادك تريد مكة أو نحوها فأجهدت الجواد لأقصى قوته، حالا سينفد وحالا سيهلك، فلا أنت قطعت مرحلة سفرك ولا أنت أبقيت على جوادك. ولكن إذا أخذته بالرفق ومشيت بقدر استطاعته، وإذا وجدت مرعى تركت له الفرصة ليشبع، وإذا وجدت ماء سقيته، وإذا كان شدة الحر آويته إلى الظل، فإنك تستطيع أن تواصل السير عليه ولو درت بالأرض كلها أو كروية الأرض، لأنك تأخذه على طاقته. وهكذا لما جاء الأعرابي وسأل عن الصلاة وسأل عن الصيام، قال: والذي بعثك بالحق، لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. فالفضيلة وسط بين الطرفين، لا أن يقصر فيما وجب عليه ولا أن يزيد فيما لم يكلف به. اكلفوا من العمل ما تطيقون، فلن يشاد هذا الدين أحد إلا غلب. إذن الفضيلة وسط بين طرفين. وكذلك يقولون: البخل والتبذير طرفان مذمومان، والكرم وسط بينهما. فالكريم ليس ببخيل ممسك وليس بمبذر متلف، ولكنه ينفق في الوسط. في ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن يكون وسط. الذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا وكان بين ذلك قواما، فهذا هو الوسطية في هذا الباب. وكذلك الشجاعة وسط بين الجبن وبين التهور، فليس بجبان يمتنع عن المقارعة والمقاتلة، وليس متهور إذا جاء إلى القتال يرمي بنفسه من حيث لا يدري من أين المخرج. إذن كذلك في العبادات التوسط، عدم الإفراط والتفريط. فاليهود في منهجهم قد فرطوا لأنهم قصروا في أمور العبادات واحتالوا على المحرم، كما تقدم في عملهم في يوم السبت لما حرموا على أنفسهم عمل السبت امتحنهم الله. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ إيش يعدون، إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، ما استطاعوا أن يصبروا احتالوا، ألقوا الشباك يوم الجمعة فعلقت فيها الحيتان يوم السبت فأخذوها يوم الأحد وقالوا نحن في السبت لم نعمل شيئا كنا في بيوتنا، احتالوا. وكذلك لما حرم الله عليهم بعض الشحوم أخذوها جملوها أذابوها باعوها وأكلوا ثمنها وقالوا نحن لم نأكل الشحمة. إذن فرطوا في العبادات. وانظر أيضا إذا جئنا إلى قضية واحدة في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما جاءت به قومها تحمله قالوا إيش؟ يا مريم لقد جئت شيئا فريا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. شوف إلى أي حد ذهبوا، بينما النصارى قالوا هو ابن الله هو ثالث ثلاثة. أي فرق بين القولين؟ ما معنى السماء السابعة وتحت الثرى؟ والإسلام ماذا قال؟ قال إيش؟ وعبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. ولذا النجاشي لما سمع ذلك من جعفر الطيار في الهجرة إلى الحبشة الأولى أهوى إلى الأرض وأخذ قشة من الأرض وقال والله ما زاد صاحبكم على ما جاء في عيسى ولا مثل هذه القشة. هذا هو الحقيقة. إذن الإفراط والتفريط متغايران. فهنا اليهود أخذوا جانب التفريط والنصارى أخذوا جانب الإفراط، ونحن أشرنا بالأمس في التوسط في العبادة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وذروا، وإذا قضي الصلاة فانتشروا واذكروا. إذا ساعة الذكر تذهب إليها وساعة العمل للدنيا تذهب إليه. وأشرنا بأن الإنسان من مادة وروح، والمادة هذا الهيكل الجسم اللي هو بيت تسكنه الروح وكل له غذاؤه، فالجسم يتطلب الطعام والشراب لأنه من الأرض ومن مادته ويخلد إليها، والروح تتطلب العبادة والذكر لأنها دورانية وتسمو إلى الملأ الأعلى وغذاؤها العبادة. وهكذا من غلب جانبا على الآخر المادة على الروح فهو كما فعل النصارى كما فعل اليهود، ومن غلب جانب الروح على المادة وهو الجسم ففيه شبه من النصارى. ولهذا أيها الإخوة وبهذه المناسبة نجد السر في القرآن الكريم في بيانه ووصفه أصحاب محمد لأهل التوراة والإنجيل. كان على أي أساس؟ على أساس هذا المبدأ بأن هؤلاء مفرطين وهؤلاء مقصرون. لما بين سبحانه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فلقوله محمد رسول الله والذين معه، قبل أن يأتوا أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. انظروا إلى هذا الوصف، ركع سجد. وهل اليهود ركع سجد؟ لا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهل اليهود يبتغون ولا يبتغون الدنيا؟ سيماهم في وجوههم من أثر السجود، بخلاف القطرة والغبرة على وجه اليهود عياذا بالله. ذلك مثلهم أي أصحاب محمد في التوراة، والتوراة لمن؟ لليهود، ليعلموا بأن أصحاب محمد ليسوا كمثلهم. ومثلهم في الإنجيل، الإنجيل لمن؟ كزرع أخرج شطأ فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. انظروا إلى هذا المثال، مثل عبادة ولا مثل عمل واستثمار وإنتاج؟ عمل واستثمار وإنتاج. زرع يخرج شطأ يؤازر بعضه بعضا يعجب الزراع يبتهج به الزارع إذا رآه. لأن النصارى أهملوا في أمور الدنيا وأمعنوا في أمور الروح رهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان، فما رعوها حق رعايتها. إذا النصارى ذهبوا في الرهبانية وتركوا الدنيا، فجاء مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إليهم في الإنجيل بالعمل الدائب والزرع والإثمار والإنتاج ليردهم عما هم عليه، كما جاء في حق اليهود مثل أصحاب رسول الله ركع سجد يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وهذان مثلا، وكان يمكن أن يعطى المثل هذا لهذه الأمة أو هذا المثل لهذه الأمة، ولكن التوزيع مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل ليبين أن كلتا الأمتين قد غايرت الطريق وأمعنت أو أفرطت في جانب وفرطت في جانب آخر. وعلى هذا جاء في هذا الحديث أن اليهود كانوا اتخذ لعنهم الله لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكان ذلك سببا في التوصل إلى عبادة غير الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. هذا الحديث كما يقولون في الشراح له قصة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد فجاءت برجل. الرجل سمي في غير هذا المكان وهو ثمامة بن أثال، وكان سيدا من سادات وادي بني حنيفة في نجد، فأخذ أسيرا فجيء به فربط في سارية المسجد. محل شاهد المؤلف به بأنه رجل مشرك أخذ أسير وأدخل المسجد وربط فيه، هذا حكم من أحكام المساجد. ولكن تتمة القصة فيها غرائب. لما ربط في سارية من سوار المسجد كان صلى الله عليه وسلم يأمر له كل ليلة بحلب 7 شياه فيشربها، ويمر عليه كل غداه ويقول كيف بك يا ثمامة، فيقول وهو في الأسر يا محمد إن شئت مالا أرضيتك، وإن مننت مننت على كريم، وإن قتلت قتلت زاد منه. لأن الأسير لا فإما منا بعد وإما فداء. الأسير مصيره إيش؟ إما أن يفادى بالمال، وإما أن يمن عليه ويطلق سراحه بلا فداء، وإما أن يقتل. كونه يسترق هذا شيء آخر. فكان يقول هذا: إن ترد مالا يعني فداء أرضيتك، أعطيتك اللي ترضى، وإن تمن أي تطلق سراحي بدون فداء من أنت على كريم، والكريم لا تضيع عنده الإيش الصنيعة، وإن قتلت قتلت ذا دم، دمي ما يروح بلاش، ورائي من يطالب بدمي، يعني يهدد وهو في الإسار لأنه سيد من سادات قوم. فتركه على هذه الحالة 3 أيام، ثم مر عليه في اليوم الرابع فقال: أطلقوا ثمامة. فأطلقوا، فجاء إلى بعض الحاضرين في المسجد وقال: ماذا يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ قالوا: تذهب فتغتسل وتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد بشهادة الحق. فذهب إلى بيرحاء، وبيرحاء كان جنوب شمالي المسجد، كان يبعد عن باب المجيد حوالي 30 أو 40 أو 50 متر. فذهب وكان بستانا هناك قريبا، فاغتسل في الضحى وجاء، وفي صلاة الظهر استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق. ثم قال: يا رسول الله، أخذتني خيلك وأنا في طريقي إلى العمرة، ماذا ترى علي؟ قال: امضي وأكمل عمرتك. فمضى إلى مكة، فبلغ مكة خبر إسلامه، وهناك ضيقوا عليه وآذوه لأنه أسلم. فلما رجع إلى وادي حنيفة منع الميرة أن تأتي من هناك إلى مكة، وكان وادي حنيفة في ذلك التاريخ يمول الحجاز، يمول مكة، مخصب ومنتج وذي زرع، فمنع الميرة أن تنزل إلى مكة. فأحس أهل مكة بالحاجة والجوع، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، مر ثمامة أن يسمح بالميرة لمكة، فإن لك فيها الخالات والعمات. فكتب إليه أن اسمح بالميرة إلى مكة، فسمح بها. هذه كما يقولون ملابسات إسلام هذا السيد في قومه. ولما غدا وقال: أطلقوا ثمامة، في تلك الليلة التي أسلم في نهارها أتي بحلب شاة الأولى، كانوا بسبعة، فأعطي حلب الشاة الأولى فشرب فشبع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الكافر ليشرب في 7 أمعاء، والمسلم أو المؤمن يشرب في معا واحد. وقالوا: لأنه لما أسلم قال بسم الله، وببركة بسم الله جعل الله في حلب الشاة الواحدة ما أشبعه نيابة عن 7 شياة. ثم أيضا قالوا ما يؤخذ من ذلك من مواقف النبل في الرجال أو مواقف عظمة الأشخاص. قيل له: يا ثمامة، ما دمت فكرت في الإسلام، لماذا لم تسلم من أول يوم وتبقى في الإسار مربوط 3 أيام؟ قال: لا، لئلا تقولوا أسلم خشية السيف، أي فلما أطلقت وصرت حرا طليقا حينئذ أسلمت. ونظير هذا الموقف أيضا من زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وش اسمه؟ العاص بن ايش؟ ابن وائل. أخذ أسيرا في بدر وفودي هو وأخوه، ثم بعد الفداء سافر بتجارة إلى الشام، وهو عائد أخذ هو وتجارته. فلما أخذ هو وتجارته تفلت ودخل على زينب رضي الله تعالى عنها واستجار بها فأجارته وأطلت على الناس في صلاة الفجر وقالت أيها الناس إن عندي فلان أي زوجها وقد أجرته. فقال صلى الله عليه وسلم أو تسمعون ما أسمع؟ ما عنده علم. قالوا بلى. قال والله ما علمت بذلك إلا كما علمتم أنتم الآن، وإن قد أجرنا ما أجرت. لأنه كما في الحديث يسعى بذمتهم إيش أبناهم ويجير عليهم أحدهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن رأيتم أن تعدوا عليه تجارته وتطلقوا سراحه فأعدوه، وأطلقوا سراحه وذهب إلى مكة. التجارة التي كانت معه مضاربة لأهل مكة، كل يقدم له مبلغ من المال ليتجروا به. فلما وصل ووزع الأموال على أصحابها وبرئ ذمته من المال كله، قال يا أهل مكة أشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا له ولماذا لم تعلن ذلك وأنت في المدينة هناك؟ قال لا أخشى أنكم كنتم إذا سمعتم بإسلامي تقولون أسلم ليذهب بأموالنا، ولما جئت بأموالكم وأعطيت الحقوق لأهلها ولم يبق لأحد عندي شيء أسلمت بدون أي دافع آخر. يهمنا في قصة ثمامة لماذا لم تسلم من أول يوم أو ثاني يوم؟ قال لا، لئلا تقولوا أسلم خشية السيف. الناحية الفقهية في هذا الباب، باب المساجد، ظاهرة من قولهم أن خيلا للمسلمين جاءت برجل، أي جاءت به أسيرة، إذا ليس مسلما، دخل المسجد. ما حكم دخول غير المسلمين المساجد؟ هذه مسألة كما يقولون فيها شوية من الطول والعرض. وأخونا الشيخ عبد الله ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في الآونة الأخيرة جمع رسالة صغيرة في هذه المسألة بالذات. ووالدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان تكلم عنها عند قوله سبحانه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمسألة كما يقولون، الخلاف الطول والعرض الخفيف هذا، تتلخص في الآتي: إنما المشركون جنس معين وهم أهل الأوثان بخلاف أهل الكتاب، فلا يقربوا المسجد الحرام. فهنا مالك رحمه الله أخذ أصل المسألة في المشركين وقاس عليها أهل الكتاب يهود ونصارى، وأخذ المسجد الحرام كأساس وقاس عليه جميع مساجد العالم. فقال مالك لا يدخل كافر مطلقا، مشرك وثني أو كتابي يهودي أو نصراني أو بوذي أو إلى آخر، أي مسجد من مساجد العالم نصا وقياسا. والإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذ خصوص المشركين بخصوص المسجد الحرام على نص الآية، والشافعي وأحمد رحمهما الله أخذوا عموم المشركين على عموم الكفار على خصوص المسجد الحرام. وهكذا كما يقولون موجز خلاف الأئمة رحمهم الله. وإذا جئنا إلى القضية نجد هنا ثمامة رجل مشرك، فأدخل المسجد وربط في السارية، فهذا ينقض على مالك اعتبار عموم المساجد بالمسجد الحرام، لأنه قال جميع المساجد يمنع منها جميع الكفار والمشركين. هذا مشرك، نقول طيب المشركين الجنس المشركين يشمل الكفار، ولكن عموم المساجد فقد دخل ثمامة مسجد رسول الله. إذا التعميم في المساجد ينقضه دخول من؟ ثمامة. جاء بشيء مرة أخرى، لما جاء وفد ثقيف، ووفد ثقيف من الطائف وكانوا مشركين، جاءوا في السنة 9 عام الوفود، ونحن نعلم ماذا فعل الثقيف برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءهم إلى الطائف 9 من البعثة. فجاءهم 9 من البعثة وأساءوا إليه صلوات الله وسلامه عليه. جاءوهم 9 من الهجرة عام الوفود، جماعة فين نزلوا؟ أنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وبنى لهم خياما في المسجد، وكانوا في رمضان، وكانوا يشهدون الناس يصلون. إذن جاء المشركون جماعة ونزلوا في المسجد النبوي أنزلهم النبي، وكان صلى الله عليه وسلم هو الذي يشرف على خدماتهم، وكانوا من خوفهم لا يأكلون طعاما جاء به إليهم حتى يأكل الذي جاء به منه أمامهم. وكان صلى الله عليه وسلم من مكارم أخلاقه وحسن ضيافته يأتيهم بعد العشاء ويقف على خيمته ويتحدث معهم في أيام العرب وفي أحداثهم، ويبادل بين قدميه، مرة يقف على اليمين لما يطول شوية يريحها ويقف على اليسار، من طول ما يقف عند خيمتهم يتحدث معهم. إذن هذا وفد من المشركين نزل فين؟ في المسجد النبوي. نأتي لغير المشركين، أهل نجران ليسوا وثنيين، لما جاءوا أيضا ونزلوا بالمدينة جاءوا إلى المسجد، ولما جاءوا وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم المباهلة قالوا أمهلنا إلى الغد، فكان فيهم السيد العاقب وقال تعلمون والله ما باهلت أمة نبيا إلا أخذوا عن آخرهم، ولو باهلتموه والله لم يبق حتى طير يطير في بلادكم. فأصبحوا قال يا محمد نعتذر عن المباهلة ونحن على السمع والطاعة لك، واتركنا على ما نحن عليه، وابعث معنا رجلا أمينا يحكم بيننا في أموال اختلفنا فيها. قال نعم لأبعثن معكم رجلا أمينا. يقول عمر رضي الله تعالى عنه فبت أتطلع، أي لينال شرف هذا الوصف ويبعث معهم، ولكن دعا بمن؟ أمين هذه الأمة من؟ أبو عبيدة، وأرسله معهم، فنزلوا أيضا في المسجد. وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يسمح لغير مسلم، أو لا يحق لغير مسلم أن يدخل المساجد بسلطة وبنوع من التحكم، أما أن يدخل بأمان من المسلمين وبعهد من ولي أمر المسلمين لحاجة نحن نحتاجه فيها أو هو يحتاج، كما كان اليهود يدخلون المسجد يتحاكمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يستفتونه. إذن غير المسلم يدخل المسجد للحاجة، حاجته هو في التقاضي والقاضي في المسجد، للاستفتاء والمفتي في المسجد، للماء والماء في المسجد، أو حاجة المسجد إليه لعمارة لتدارك أمر ما، فحينئذ يسمح له بالدخول. والقضية تدور حول إيش؟ إنما المشركون نجس ونجس ونجس. بعض علماء اللغة يفرق بينهما فيقول نجس بالفتح نجاسة اعتقاد، ونجس بالكسر نجاسة مادية كالبول والعذراء، بدون مؤاخذة. فهنا نجس المشركين في اعتقادهم، وكان بعض السلف كالحسن يقول من صافح مشركا فليتوضأ لأنهم نجس، ولكن يستدل الجمهور على أن نجس المشركين نجس اعتقاد بأنه لو أخذت سبايا من العرب وكانت تلك السبايا على دين قومها، إذا لامسها السيد هل لامس نجاسة؟ كانوا يضاجعونهم وكانوا يستمتعون منهم بملك اليمين، ولم يؤمر أحد أن يغسل ما لامس النجس. إذن إنما هو على التحقيق نجس أي اعتقاد. وبعضهم يقول نجس باعتبار الشرع لأنهم كانوا يصيبون الجنابة ولا يغتسلون، فنجاسة معنوية أو نجاسة حكمية وليس حقيقية مادية. الذي يهمنا في هذا ما هو؟ أنه لا يمكن غير مسلم من دخول المسجد لغير حاجة. في مسألة ما أبغى حد يسألني فيها، عارفينها ولا لا؟ الحمد لله ما حد سأل وأنا ما أبغى أنبه عليها. نعم، في أخوان غلبتني. في بعض البلاد أصبحت بعض المساجد متاحف أثرية هجرت الصلاة فيها، وأصبح السواح يردونها على أنها إيش؟ آثار. فهل تدخل في هذا المعنى أم لا؟ الله تعالى أعلم. إيش بك الطالع؟ الواقع أن هذا تقصير من المسلمين، أن تهجر تلك المساجد وتصبح كلايش كالتحف. هناك ناحية في المقابل وهي تهمنا في الفقه، إذا كان غير المسلم لا يدخل المسجد إلا لحاجة، المسلم يدخل الكنيسة ويصلي فيها أم لا؟ ها، مطلوبة هذه ولا لا؟ ولا بلاش؟ ما الحكم في ذلك؟ يتفق العلماء على أن المسلم إذا دخل كنيسة أو بيعة، بخلاف بيت النار، لأن بيت النار موضع عبادة يعبدون النار فيه، إذا دخل كنيسة أو بيعة وحانت الصلاة وأراد أن يصلي فله أن يصلي في تلك الكنيسة ما لم ير نجاسة، لأن الأصل في الإسلام في الأشياء الطهارة ما لم تتحقق النجاسة. وعند أهل الكتاب الأصل النجاسة ما لم تتحقق الطهارة على العكس. ولكن إذا كان في الكنيسة تماثيل صور كالتي ذكرتها أم سلمة رضي الله تعالى عنها لرسول الله فلا تصح الصلاة هناك، لا لكونها كنيسة معبد النصارى، ولكن لكونها فيها إيش؟ التماثيل والصور. ويذكر البخاري رحمه الله في قصة عمر لما ذهب إلى الشام، حينما حاصروا الشام وجاءوا إلى دمشق واشتد الحصار عليهم، أرادوا أن ينزلوا على الصلح، وقيل قسم نصفها صلحا نصفها عنوة كلها عنوة كلها صلح، هذا أمر في القتال من نشؤون. كتبوا إلى أمير المؤمنين عمر: نحن نريد أن ننزل على الصلح، ولكن تكون أنت طرفا فيه. فخرج عمر رضي الله تعالى عنه، وقصته المشهورة عند الجميع، هو وغلام معه فقط، وكان يتعاقب الطريق مع الغلام، مرحلة يركب هو ويمشي الغلام، ومركبة يمشي مرحلة يمشي هو ويركب الايش الغلام، الى ان قربوا من دمشق، وقصة قميصه وقصة برذونه ومشاكل ذلك، كان قميصه مرقع، قالوا ما يصير انك تدخل على الروم بهذا القميص ويقول هذا امير اميركم هذا بهذا الشراء، هذا قميص تلبسه. فنظر فيه فلم كتان، قال ردوا علي، قال اقلمي بس خلينا نغسله، فغسلوه ردوه عليه. ولما جاء ودخل عليهم عرفوه بشكله وبوضعه، قال والله هو هذا الذي نجده في كتبنا. وتمت الايش المفاوضة على الصلح وصالح على ذلك. فدخل جاء رجل من ذوي أعيانهم قسطنطين وقال لعمر رضي الله تعالى عنه: صنعت لك طعاما أريد أن تحضره وتكارمني. فحضر ودخل الكنيسة، قال أريد أن أصلي، قال صلي مكانك، قال لا، لو صليت في الكنيسة لننتزعها منكم المسلمون، وكان عهد الصلح ألا ينقض لهم كنائس ولا يأخذ أموالها ولا يتعرض صلبانهم، أحوالهم على ما هم عليه. واشترط عليهم شروط حقوقا للمسلمين، فقال لو صليت هنا لجاء المسلمون من بعدي وقالوا مصلى عمر ينتزعونه منكم فينقضون الصلح، وجاء عند العتبة وصلى. ثم جاء ابن عمر وجاء عمر بن عبد العزيز وغيرهم وقالوا إذا كان فيها التماثيل أو الصور لا تجوز الصلاة فيها، وإذا كانت خالية من تلك الموانع فلا مانع ما لم يرد فيها نجاسة أو موانع وعوارض أخرى، والله تعالى أعلم. نرجع لثمامة. ثمامة ربط فين؟ سارية مصر. أبو لبابة لما ذهب إلى بني قريظة واستشاروه وقال نعم وأشار وقال والله لقد علمت أني خنت الله ورسوله، ماذا فعل؟ رجع وإيش ربط نفسه في سارية المسجد. يبقى المسجد هنا معقل معتقل للأسارة ولا سجن للمجرمين للمخطئين عفوا؟ يبقى المسجد أدى رسالة بجانب المعبد وبجانب المعهد وبجانب وبجانب، أنه على رؤوس الأشهاد وتحت أنظارهم. إذن اتسع نطاق رسالة المسجد إلى خطوة أخرى.